واعلم بأن من فوائد هذه السورة أن المشركين كانوا يفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى في مصائبهم، إذا وقعوا في مصيبة أو بلية أو غير ذلك، فهم يعلمون بأن الصمد الذي تصمد إليه الخلائق فيلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فتوجهوا وصمدوا إليه بالعبادة وحده حتى ينجيهم من ظلمة البحر ومن غرق الماء، توجهوا له بالعبادة. فلما كانوا في حال الاطمئنان والرخاء أشركوا مع الله تعالى غيره. واعلم كذلك بأن المشركين يسبون الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، فأما شتمه إياي فقوله: إن لي ولدا وأنا الله الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. فإذا كان الكفار والمشركون يدعون لله سبحانه وتعالى ولدا، أيا كان هذا الولد، نبيا أو وليا أو ملكا أو غير ذلك، فهو يشتم المشرك ربه كما أخبر الله في الحديث الإلهي. فإذا علم المسلم ذلك وأن المشرك والكافر يسب الله تعالى ويشتمه، أفيليق بمسلم أن يحتفل بعيد الكفار والمشركين فضلا عن أن يهنئهم فيقول لهم وهو لا يقصد ذلك يقول مبارك بأن الله ثلاثة؟ هذا معنى التهنئة إذا كنت لا تعلمها. من يهنئ الكفار والمشركين بعيدهم الذي يزعمون ويعتقدون في اعتقادهم الباطل بأن ربهم المزعوم ثلاثة، ويأتي مسلم تبعا لفلان أو فلان أو مؤسسة أو هيئة يفعل ما نهاه عنه الله أو يفعل ما نهاه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهنئ المشركين والكفار بعيدهم الباطل وهو لا يفهم معنى التهنئة. فإنك إذا هنأته أو قلت له مبارك، أنت تقول بلسان الفعل لا بلسان القول: مبارك بأن ربكم ثلاثة، ومبارك بأن ربكم متعدد الأقسام. هذا يجوز في دين الله؟ أيليق بمسلم أن يفعل ذلك فضلا عن أن يحتفل هو بهذا العيد؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أبدلكم عن هذين العيدين، أي أعياد المشركين والكفار، أبدل الله لنا عيدان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فوائد هذه السورة أن الله تعالى رد على المشركين دعوتهم وكذبهم وزعمهم في أنه سبحانه وتعالى ثالث ثلاثة أو له ولد، فقال سبحانه وتعالى: لم يلد ولم يولد. وقال سبحانه وتعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وقال سبحانه وتعالى: أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وكذلك من فوائد هذه السورة أن الكفار والمشركون والمشركين يشمئزون ويستكبرون ويعصون الله تعالى إذا ذكر الله وحده، فقال سبحانه وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. فإذا اشمأز الكفار والمشركون بذكر الله سبحانه وتعالى وآياته، أيليق بمسلم أن يحتفل بأعيادهم؟ وقال سبحانه وتعالى رادا على ثلاث طوائف ادعوا بأن له ولدا وأنه يولد وهو الإله الحق الإله الواحد، قال سبحانه وتعالى: لم يلد ولم يولد. وهذا رد على ثلاثة طوائف: اليهود الذين ادعوا بأن عزيرا ابن الله، والنصارى الذين ادعوا بأن عيسى ابن الله، والمشركين الذين ادعوا بأن الملائكة بنات الله عياذا بالله تعالى. فقال سبحانه وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، والله يقول: لم يلد ولم يولد. وقال سبحانه وتعالى: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. وكذلك من فوائد هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى الأول والآخر، لأنه إذا كان لم يلد ولم يولد فهو إله أول وإله حق، هو الإله الأول لم يخلقه أحد وليس له ابن كما ادعى المشركون والكفار. فإن الله قال في كتابه العزيز: هو الأول والآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أدعية النوم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس فوقك شيء، فليس بعدك شيء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.